بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. درسنا هذا الصباح يا الله يوفقك. سمع. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قلتم أحسن الله عليكم، يبين الله تعالى في هذه الآيات بعض صفات المنافقين ليحذرها المؤمنون فلا يتصفوا بها. وقد ذكر الله تعالى من أوصافهم الخداع، حين يظهرون للمسلمين الإسلام ويبطنون الكفر، ويبطنون الكفر والكسل عند إرادة الصلاة ويبطنون. أحسن الله عليكم. وقد ذكر الله تعالى من أوصافهم الخداع، حين يظهرون للمسلمين الإسلام ويبطنون الكفر والكسل عند إرادة الصلاة والرياء وعدم ذكر الله إلا قليلا، وبأنهم مذبذبون لا إلى المؤمنين ولا إلى الكفار، فلهم وجه مع المؤمنين لأنهم معهم في الظاهر، ولهم وجه مع الكافرين لأنهم معهم في الباطن. وقوله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، فيه أن الله هو الهادي وهو المضل، فهو يهدي من يشاء برحمته وفضله، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. أو فيه الرد على المعتزلة القائلين بأن الله لا يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، وفيه الرد على إيش؟ المعتزلة القائلين بأن الله لا يهدي ضالا ولا يضل مهتديا. ومعنى قوله يهدي من يشاء يعني يسميه، قالوا ما البعض يهدي من يشاء يسميه مهتديا ويسميه ضالا، وإنما الإنسان يهدي نفسه ويضل نفسه، وهذا من أبطال الباطل. نعم. أحسن الله إليكم. في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، لا تدري أيها تتبع. صلى الله. نعم. أحسن الله. هذا في معنى الآية: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث يضاف المطول، المطول نفس المختصر الموجود. الحديث نعم، الحديث نعم، طول لا بأس. أحسن الله إليكم. كذلك جاء عن ابن مسعود، أثنى عن ابن مسعود بمعناه، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى واد، فوقع أحدهم فعبر، ثم وقع أحدهم فعبر. فعبر. نعم. الباء. نعم. يعني عبر الوادي. ثم وقع أحدهم حتى أتى على نصف الوادي، ناداه الذي على شفير الوادي: ويلك أين تذهب؟ إلى الهلكة، ارجع عودك على بدئك. وناداه الذي عبر: هلم النجاه. فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة، قال: فجاءه سيل فأغرقه، فالذي عبر المؤمن والذي غرق المنافق، مذبذب بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، والذي مكث الكافر. هذا رواه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود. حكم عليه؟ ما عندي هنا. أحسن الله عليكم. طيب. نعم. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. في هذه الآية الكريمة نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء بأن يصاحبوهم ويصادقوهم ويفضوا إليهم بأسرارهم ويطمئنوا إليهم ويفشوا لهم أسرار المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا إيش في هذه الآية؟ في هذه الآية الكريمة نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء بأن يصاحبوهم ويصادقوهم ويفضوا إليهم بأسرارهم ويطمئنوا إليهم ويفشوا لهم أسرار المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ يعني أتريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة في عقوبتكم حين تخالفون أمره وترتكبون نهيه؟ صلى الله عليكم. في الآية السابقة ابن كثير رحمه الله ذكر أثر عن ابن عباس صلى الله عليكم قال عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله تعالى وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه. ثم يتلو ابن عباس هذه الآية وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وروي من غير هذا الوجه عن ابن عباس نحوه. هذا رواه من؟ رواه من الحديث؟ أحسن الله إليكم. قال قال كما روى ابن مردوي من طريق عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال يكره أن يقوم الرجل، ثم ذكر حكم عليه؟ لا ما حكم عليه، لا شك مع صحيح ينبغي الإنسان أن يكون نشيط ولا تسبب المنافقين. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. يبين تعالى في هذه الآيات جزاء المنافقين في الآخرة فيقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فالنار دركات وكل درجة سفلى أعظم عذابا من الدرجة التي أعلى منها، فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار تحت دركة اليهود والنصارى. النار دركات درجات، كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي أعلى منها، والجنة درجات، كل درجة عليا أعلى نعيم من التي تحتها. النار إيش؟ دركات ما درجات، دركات. نعم أحسن الله إليكم. فالنار دركات، كل دركة وكل دركة سفلى أعظم عذابا من الدركة التي أعلى منها. نعم صلى الله عليه. فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار تحت دركة اليهود والنصارى صلى الله عليه، لأن كفرهم أغلظ وأشد من كفر اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى عداوتهم بينة ظاهرة، وأما المنافقون فعداوتهم باطنة، فكفرهم فيه زيادة. وأما المنافقون فعداوتهم باطنة فكفرهم فيه زيادة، فهم شاركوا اليهود والنصارى في الكفر وزادوا بالخداع. كفرهم إيش؟ كفرهم فكفرهم فيه خفاء، فيه خفاء. فكفرهم فيه خفاء. نعم. فهم شاركوا اليهود والنصارى في الكفر وزادوا بالخداع. لعل هذا أحسن إليكم تفسير الزيادة. وزادوا بالخداع، لعل هذا تفسير ما سبق فيه زيادة، الكفر فكفرهم فيه زيادة. شاركوا اليهود والنصارى في الكفر وزادوا بالخداع. نعم. فزاد عذابهم نسأل الله. صلى الله عليه وسلم. وقوله ولن تجد لهم يعني نصيرا، زيادة على كفر اليهود والنصارى. فهم إيش شاركوا؟ فهم شاركوا اليهود والنصارى في الكفر وزادوا بالخداع. صلى الله السلام عليه. وقوله ولن تجد لهم نصيرا، أي ليس لهم، زادوا إيش في الخداع. نعم، فهم شاركوا اليهود والنصارى في الكفر وزادوا بالخداع، فكان كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى، كان كفرهم أشد وأغلظ. هذا سبق أحسن الله إليكم، لأن كفرهم أغلظ وأشد من كفر اليهود والنصارى. طيب خلاص. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. هل ورد عدد الدركات؟ هل ورد عدد الدركات؟ لا أعلم. لا. أحسن الله إليكم. ابن الجزي في تفسيره قال وهي سبع طبقات، في الطبقة السفلى من جهنم وهي سبع طبقات. ذكرها. ابن الجزي. بعضهم سماها يقول حطمة وكذا. سماها كل دركة لها اسم، الحطمة والله أعلم. نحتاج إلى دليل. وقوله ولن تجد لهم نصيرا، أي ذكر دليل على التركات. نعم. أحسن الله إليك. في الجنة في درجات، جاء في الحديث أن الجنة 100 درجة أعدها الله وجهدها في سبيله. نعم. وارد أن النار لها 7 أبواب. ها؟ النار لها 7 أبواب، هذا اللي ورد في القرآن. نعم، الأبواب. صلى الله. نعم. كذلك أحسن الله إليكم، ابن عطية قال إذ النار 7 طبقات، العليا منها وهي جهنم للعصاة، والخمس للكفار، والدرك الأسفل للمنافقين. عطية. نعم أحسن الله. الأولى العصاة، عصاة الموحدين، وجاء في وما جاء في بعض النصوص أن ارتفنا فهو محمول على الطبقة التي فيها العصاة بعدما يخرجوا منها، وهذا حسن. تبقى نار العصاة هي التي تفنى، وتبقى نار الكفرة. نعم. لكن أحسن الله إليكم، قال بعد ذلك فأكلة الربا إنما يعذبون يوم القيامة بنار الكفرة لا بنار العصاة. وبذلك قبل هذا الكلام العطية. نعم أحسن الله. إيش قبله؟ قال وحكى الماوردي وغيره عن قوم أنهم ذهبوا إلى أن أكلة الربا إنما توعدهم الله بنار الكفرة. قال إذ النار 7 طبقات، العليا منها وهي جهنم للعصاة، والخمس للكفار، والدرك الأسفل للمنافقين. قالوا فأكلة الربا إنما يعذبون يوم القيامة بنار الكفرة لا بنار العصاة، وبذلك توعدوا. فالألف واللام على هذا في سورة آل عمران. أحسن الله إليكم. الألف واللام إيش؟ فالألف واللام على هذا في قوله واتقوا النار إنما هي للعهد. سبب ظاهر. أقول أكلة الربا إذا لم يستحلوا ما يكون كفرة، عذبون عذاب العصاة. من استحل الربا كفر، من استحل كفر، ومن لم يستحل فهو من العصاة. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى ولن تجد لهم نصيرا، أي ليس لهم دافع ولا مانع يمنعهم عذاب الله. ثم استثنى الله تعالى التائب منهم فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فمن تاب وأصلح عمله واعتصم بالله وبدل رياء النفاق بالإخلاص فهو مع المؤمنين، والمؤمنون جزاؤهم عظيم عند الله، ولهذا قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. السنة الله عليكم الشيخ، السعدي رحمه الله قال: وتأمل كيف خص الاعتصام والإخلاص بالذكر مع دخولهما في قوله وأصلحوا لشدة الحاجة إليهما، خصوصا في هذا المقام الحرج الذي تمكن من القلوب النفاق، فلا يزيله إلا شدة الاعتصام بالله ودوام اللجأ والافتقار إليه في دفعه. وكمن الإخلاص مناف كل المنافات للنفاق. أحسن الله عليكم. قال: وتأمل كيف خص الاعتصام والإخلاص بالذكر مع دخولهما في قوله وأصلحوا لشدة الحاجة إليهما، خصوصا في هذا المقام الحرج الذي تمكن من القلوب النفاق، فلا يزيله إلا شدة الاعتصام بالله ودوام اللجأ والافتقار إليه في دفعه. وكون الإخلاص مناف كل المنافات للنفاق، فذكرهما لفضلهما وتوقف الأعمال الظاهرة والباطنة عليهما ولشدة الحاجة في هذا المقام إليهما. إليهما أظن يعد إيش؟ أحسن الاعتصام والإخلاص. صحيح. لا شك. نعم. حسن. أحسن الله إليكم. هنا وبدل رياء النفاق بالإخلاص، أو يقال وبدل الإخلاص بدل وبدل رياء النفاق بالإخلاص، أو العكس، وبدل برياء النفاق الإخلاص. نعم. الباس تدخل على إيش؟ المتروك. رحمك الله. نقول لك التحقيق في الباء في دخولها، شره بثمن بخس دراهم، والذي يشره أحد الدنيا بالآخرة، كتبت فيها شيء. نعم أحسن الله. إيه. نقرأه ولا تستطيع النسخة منه؟ نعم. الآن وفي لا. أحسن الله عليكم. نعم. ثم قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. بين الله في هذه الآية غناه عن عباده فقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، أي إذا شكرتم وآمنتم وتبتم فليس لله حاجة في عذابكم، فهو الغني الحميد، لكنكم تفعلون الأسباب التي تستحقون بها العقوبة فتكونوا أنتم السبب. ما يفعل الله بعذابكم. بين الله في هذه الآية غناه عن عباده فقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، أي إذا شكرتم وآمنتم وتبتم فليس لله حاجة في عذابكم، فهو الغني الحميد، لكنكم تفعلون الأسباب التي تستحقون بها العقوبة فتكونوا أنتم السبب. لكنكم تفعلون الأسباب التي تستحقون بها العقوبة فتكونوا أنتم السبب. فتكونون أنتم السبب. فيه في ناصب حتى النون، لكنكم تفعلون الأسباب التي تستحقون بها العقوبة فتكونوا أنتم السبب. تكونون حذف النون ما في حذف النون، هل سبق شيء؟ لا، إن كانت الفاء سببية. ها؟ لا، إن كانت الفاء سببية تنصب. لكنكم إيش؟ لكنكم تفعلون الأسباب التي تستحقون بها العقوبة. نعم. فتكونون أنتم السبب. نعم. إيش بعد؟ ثم قال الله تعالى: ذكر ابن الجزي أحسن الله إليكم قال: وقدم الشكر على الإيمان، لأن العبد ينظر إلى النعم فيشكر عليها ثم يؤمن بالمنعم، فكأن الشكر سبب للإيمان متقدم عليه، ويحتمل أن يكون الشكر يتضمن الإيمان ثم ذكر الإيمان بعده توكيدا واهتماما به. هذا الجزي. نعم. فيش وقدم الشكر؟ قال بسم الله عليكم قال: وقدم الشكر على الإيمان، لأن العبد ينظر إلى النعم فيشكر عليها ثم يؤمن بالمنعم، فكأن الشكر سبب للإيمان متقدم عليه، ويحتمل أن يكون الشكر يتضمن الإيمان ثم ذكر الإيمان بعده توكيدا واهتماما به. والشاكر اسم الله. حسن الله إليكم. ثم تعقب الشيخ عبد الرحمن براك حفظه الله قال وأما ما علل به تقديم الشكر على الإيمان من أن الشكر وسيلة إلى الإيمان فالظاهر العكس، فإن الإيمان بالله ورسله أعظم باعث على الشكر، وحينئذ فيمكن أن يقال في تقديم الشكر على الإيمان وإن كان ثمرة للإيمان فإنه يتضمن درجة الكمال من الإيمان، وكمال الإيمان أحسن الله إليكم. قال وحينئذ فيمكن أن يقال في تقديم الشكر على الإيمان وإن كان ثمرة للإيمان فإنه يتضمن درجة الكمال من الإيمان، وكمال الإيمان أعلى من مطلق الإيمان. ويؤيد هذا التوجيه قوله تعالى في نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، وقوله صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، فجعل صلى الله عليه وسلم الشكر غاية مطلوبة. نعم صحيح، ما في شيء يتقدم على الإيمان. يعني الكافر الآن إذا لم يؤمن ما يقال أنه شاكر، الإيمان هو الأصل هو الأساس هو البعث على الشكر. يعني مع الشكر. من لم يؤمن لا يقال أنه شاكر، من لم يؤمن ما يقال أنه شاكر. يعني ابن عباس مرض بالشكر التوحيد. كان الشكر التوحيد لا بس. إذا أريد به الشكر إن شكرتم وآمنتم، لكن يبقى يصير تكرار إن شكرتم وآمنتم إن وحدتم وآمنتم. نعم. يعني أحسن الله عليكم، معنى كلام الشيخ عبد الرحمن براك حفظه الله أن الشكر يكمل الإيمان، هذا معنى كلام؟ نعم، الإيمان هو اللي يبعث على الشكر، والشكر كمال من كمال الإيمان لا شك. ما إثبات اسم الشاكر أحسن. نعم، وكان الله شاكر عليما، في إثبات اسم الشاكر والعليم، صفة الشكر والعلم. نعم سم. أحسن الله إليك. في درس المساء اليوم براكما إن شاء الله بعد المغرب في بلاد، في درس شرح العقيدة السفارينية والشريعة الأجري ومقدمة من الصلاح، بعد المغرب بعد العشاء إن شاء الله. الدرس الأول يكون في شرح العقيدة السفارينية، من لم يحضر يبلغ إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم، في إن شاء الله بحول الله توفيق. نعم أحسن الله إليكم، في كلام ابن القيم أحسن الله إليكم على قول على هذه الآية، قال ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وقرن سبحانه الشكر بالإيمان وأخبر أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروا وآمنوا به، فقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي إن وفيتم ما خلقتم له وهو الشكر والإيمان، فما أصنع بعذابكم بعد هذا. وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده، فقال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقسم الناس إلى شكور وكفور، فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله، وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله. قال تعالى في سورة الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال عن نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم هذا ما قالت شيخنا الشيخ عبد الرحمن براك أن الشكر الإيمان يبعث على الشكر، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إن شكرتم وآمنتم، يعني فالشكر هو الأساس، الإيمان هو الأساس والذي يبعث على الشكر، فلا يقال إن شكرتم يعني بدون إيمان، لا ما يمكن هذا. نعم. نعم لا ينفع بدون إيمان. شو قال البغوي عليه؟ شو عبارة البغوي؟ أحسن الله إليكم. البغوي أحسن الله إليكم قال في قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي إن شكرتم نعماءه وآمنتم به. قال فيه تقديم وتأخير. تقديره إن آمنتم وشكرتم، لأن الشكر لا ينفع مع عدم الإيمان. صحيح. وهذا استفهام بمعنى التقرير، معناه إن فيه تقديم. نعم فيه تقديم وتأخير. نعم. تقديره إن آمنتم وشكرتم، لأن الشكر لا ينفع مع عدم الإيمان. وهذا استفهام بمعنى التقرير، معناه إنه لا يعذب المؤمن الشاكر، فإن تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه، وتركه عقوبتهم على فعلهم لا ينقص من سلطانه. والشكر ضد الكفر، والكفر ستر النعمة، والشكر إظهارها. نعم الواو لا تقصد الترسيل، الواو لا تقصد. يقول جاء محمد وعلي، محتمل أن يكون محمد جاء أولا وعلي ثانيا، محتمل العكس، ويحتمل أنهما جاء بخلاف الفاء في الترتيب. لما جاءت ما أنفع الله بذلك إن شكرتم وآمنتم، يعني إن آمنتم وشكرتم، الإيمان هو الأصل فهو كمال. كمال يعني البغوي كالعبارة البغوي. نعم طيب وضح المراد بها. ثم قال: وكان الله شاكرا عليما. قال: فالشكر من الله تعالى هو الرضا بالقليل من عباده وإضعاف الثواب عليه، والشكر من العبد الطاعة ومن الله الثواب. قال: فالشكر من الله تعالى هو الرضا بالقليل من عباده وإضعاف الثواب عليه. الشكر إيش؟ شكر إيش؟ فالشكر من الله تعالى هو الرضا بالقليل من عباده وإضعاف الثواب عليه، والشكر من العبد الطاعة ومن الله الثواب. وفي هذه الآية الرد على الجبرية القائلين بأن الله بالله تعالى أن يعذب المطيعين، ولا يكون هذا ظلما. في الرد على الجبرية من الجهمية والأشاعرة الصوفية القائلين بأن الله تعالى له أن يعذب الأنبياء، لا عذب الأنبياء والمؤمنين، ويحملهم أوزار الفجار والكفار، ولا يكون هذا ظلما لأنه تصرف في ملكه، لأن الظلم هو تصرف المالك في غير ملكه أو مخالفة الآمر، والله ليس فوقه آمر. ويتصرف في ملكه فلا يكون ظلما. سيأتينا إن شاء الله في العقيدة السفرية قول السفري: وجاز للمولى أن يعذب الورى بغير ما ذنب ولا بغير ما جرم ولا ذنب جرى. على هذا مذهب الجبرية سنتكلم عنه إن شاء الله الليلة بحول الله. نعم. السلام عليكم. هذه الآية فيها الرد على إيش؟ الجبرية. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. نعم. هذه من الأدلة، من أدلتهم سيأتي أنهم يقول لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وغير ظالم لهم. لا مدلة في هذا. السلام عليكم. ابن القيم استفاد من الآية أن الله سبحانه فيه رد على من على أن الله على من يقول بأن الله يكلف ما لا يطاق. نعم كذلك. تكلم بما يطاق، هذا يقول به بعض الشاعر وغيره. نعم. وفيها الرد على من قال أيضا بالتكليف بما لا يطاق. نعم. سجلت على فائدتين. الأولى الرد على إيش؟ على الجبرية القائلين بأن الله تعالى له أن يعذب الأنبياء والصالحين ويحملهم وزارة الكفار، ولا يكون هذا ظلما لأنه تصرف في ملكه. وفيه الرد على قائلين بالتكذيب بما لا يطاق. نعم. ومن الرد على قائم بالكلام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ما جعل عليكم في الدنيا من حرج. كل هذه فيها الرد. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. كل هذه فيها دلالة الرد على مقال بالتكليف ما لا طاقة. نعم. أحسن الله عليكم. في قوله تعالى فأولئك مع المؤمنين، قال القرطبي قال الفراء معنى فأولئك مع المؤمنين أي من المؤمنين، وقال القتبي حاد عن كلامهم غضبا عليهم فقال فأولئك مع المؤمنين ولم يقل هم المؤمنون. حاد عليهم إيش؟ غضبا؟ حاد عن كلامهم غضبا عليهم. من هذا كلام؟ القرطبي نقله عن ابن قتيبة. فقال فأولئك مع المؤمنين ولم يقل هم المؤمنون. وقال أبو حيان لا ما ليس بواضح كلام ابن قتيبة. فأولئك مع المؤمنين يعني في عداد المؤمنين، فلهم ما لهم وعليهم ما عليهم. ها؟ نعم. فما تكلم عليها؟ ها؟ هنا أحسن عليكم. فهو مع المؤمنين والمؤمنون جزاؤهم عظيم عند الله. فهم المؤمنون أي في أي فهم معهم، فهم منهم وفي زمرتهم يوم القيامة. أي فهم منهم وفي في زمرتهم يوم القيامة، فلهم ما لهم وعليهم ما عليهم. أحسن عليكم. قال أبو حيان ثم بعد تحصيل هذه الأوصاف جميعها، يقصد التوبة، تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، قال ثم بعد تحصيل هذه الأوصاف جميعها أشار إليهم بأنهم مع المؤمنين، ولم يحكم عليهم بأنهم المؤمنون ولا من المؤمنين، وإن كانوا قد صاروا مؤمنين تنفيرا مما كانوا عليه من عظم كفر النفاق وتفضيعا لحال من كان متلبسا به. ومعنى هذا كلام من؟ أبو حيان أحسن الله. ومعنى مع المؤمنين أي رفقاؤهم ومصاحبوهم في الدارين. لا مثل ما سبق فأولئك مع المؤمنين أي في عداد المؤمنين، فلهم ما لهم ويكونون في زمرتهم يوم القيامة. فأولئك مع المؤمنين أي فأولئك من المؤمنين، مع المؤمنين أي معهم في عدادهم، فلهم ما لهم ويكونون في زمرتهم يوم القيامة. خلاص أقول ماذا حصلوا هذه الأوصاف، بس قول تنفير عن التنفير ما هو مناسب يعني. خلاص تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا لدينهم لله، ما بعد هذا الأوصاف. ها نعم. ومن تاب تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها، قد تكون حاله أحسن بعد التوبة. أحسن عليكم. ذكر ابن أبي حاتم عن الأسود قال جاءنا حذيفة بن اليمان فقام على رؤوسنا فقال لقد نزل النفاق على من هو خير منكم. قلت له أنى يكون هذا والله تعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ قال فلما تفرقوا قال لم يبق غيري، رماني بحصات فأتيته فقال إنهم لما تابوا كانوا خيرا منكم. صحيح. طيب نعم. هذا رد الكلام الأول نقل عنه. نعم. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال كما في مجموع الفتاوى، ولهذا قال تعالى في هؤلاء فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، فلم يقل إنهم مؤمنون بمجرد هذا، إذ لم يذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، بل هم معهم، وإنما ذكر العمل الصالح وإخلاصه لله وقال فأولئك مع المؤمنين فيكون لهم حكمهم. انتهى. وقال في موضع آخر لهم ما لهم. نعم. يكون في زمرته. نعم. وقال في موضع آخر وقوله فأولئك مع المؤمنين يدل على موافقتهم في الإيمان وموالاتهم، فالله تعالى عالم بعباده وهو معهم أينما كانوا، وعلمه بهم من لوازم المعية. انتهى. نعم نعم نعم. حسن الله إليكم. في كلام قصير ابن القيم قال رحمه الله: ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها. وهذا شأن أسمائه الحسنى: أحب خلقه إليه من اتصف بموجبها، وأبغضهم إليه من بموجبها. أحسن الله إليكم. من اتصف بموجبها أحسن الله إليكم، وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها. ولهذا يبغض الكفور والظالم والجاهل والقاسي القلب والبخيل والجبان والمهين. والقاسي القلب. نعم. وهو سبحانه جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، رحيم يحب الراحمين. نعم. إلى في أي موضع هذا؟ هذا في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين آخر الكتاب. طيب. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، في هذه الآية رخصة للمظلوم بأن يأخذ حقه ويقتص ممن ظلمه، فله أن يدعو على من ظلمه بقدر ظلامته ولا يزيد، وإن صبر أو عفا فهو أفضل. وكان الله سميعا عليما، فهو سبحانه سميع لأقوال العباد، عليم بمن يأخذ حقه ويقتص، وعليم بمن يعفو فيثيبه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، في هذه الآية رخصة للمظلوم بأن يأخذ حقه ويقتص ممن ظلمه، فله أن يدعو على من ظلمه بقدر ظلامته ولا يزيد، وإن صبر أو عفا فهو أفضل. وكان الله سميعا عليما، فهو سبحانه سميع لأقوال وإن صبر أو عفا فهو أفضل، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، كما قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. لمن عزم الأمور. نعم. أحسن الله. وكان الله سميعا عليما، فهو سبحانه سميع لأقوال العباد، عليم بمن يأخذ حقه ويقتص، وعليم بمن يعفو فيثيبه. أحسن الله. السميع والبصير، وصفة السميع والبصر بالله إثبات اسم السميع والبصير، ويعبد قال عبد السميع عبد البصير، صفة السمع والبصر. أحسن الله إليك. تضاف في إثبات السميع والبصير وصفة السمع والبصر، وفي الآية إثبات السميع العليم. أحسن الله. وإثبات صفتي السمع والعلم. سميعا، وكان الله سميعا عليما. عليما. طيب. سبق كان الله شاكر عليم، صفات الشاكر عليم. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء، بيّن سبحانه أن هذه أعمال صالحة وهو يعلمها، وسوف يجازي من فعلها طاعة لله وطلبا لمرضاته، وهذا فيه الحث عليها. وقوله: فإن الله كان عفوا قديرا، فالله تعالى من صفاته أنه عفو وأنه قدير، ومن اتصف بهذه الصفة فعفى عند المقدرة، فسوف يجازيه على ذلك أعظم الجزاء. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، بيّن سبحانه أن هذه أعمال صالحة وهو يعلمها، وسوف يجازي من فعلها طاعة لله وطلبا لمرضاته، وهذا فيه الحث عليها. وقوله: فإن الله كان عفوا قديرا، فالله تعالى من صفاته أنه عفو وأنه قدير، ومن اتصف بهذه الصفة فعفى عند المقدرة، فسوف يجازيه على ذلك أعظم الجزاء. وفي إثبات اسم العفو والقدير، وفي إثبات وفيه إثبات اسم العفو والقدير وصفتي العفو والقدرة، أحسن الله إليكم، وفيه إثبات اسمي العفو والقدير وصفتي العفو والمقدرة. أحسن الله إليكم. يا عفو يا عفو عبد العفو يا غفور. أحسن الله إليكم. الشيخ السعدي رحمه الله قال: وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأن الخلق والأمر صادر عنها وهي مقتضية له، ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى كما في هذه الآية لما ذكر عمل الخير ولما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء، رتب على ذلك بأن أحالنا على معرفة أسمائه وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص. يا كلام جميل. بسم الله عليكم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: في هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأن الخلق والأمر صادر عنها وهي مقتضية له، ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى كما في هذه الآية لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء، رتب على ذلك بأن أحالنا على معرفة أسمائه وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص. كلام جميل جدا، هذه ينبغي أن تكتب. هذا كم سطر هذا؟ أحسن الله عليكم، هذه سطرين ونصف تقريبا. تكتبها إن شاء الله، تكتبها تطينا إن شاء الله. كلام سميع، تعليل أسماء الله، ربطه بالأسماء الحسنى وفي هذه الآية. أحسن الله إليكم. وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأن الخلق والأمر صادر عنها وهي مقتضية له، ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى كما في هذه الآية لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء، رتب على ذلك بأن أحالنا على معرفة أسمائه وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص. ما شاء الله، درة، كل جملة درة من الدرة. رحمه الله. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. قال الشهد رحمه السدي على هذه الآية تنقل. قال الشهد رحمه السدي على هذه الآية. أحسن الله. عيدها، عيد قراءتها. قرأت تكتب. قال يعني تنقل بالتفسير. قال الشهد رحمه السدي على هذه الآية كذا، وإذا انتهت هو انتهى. سطرين نصها. نعم. تنقلها كلها. إن شاء الله. جميل جدا. يعني نعم. قلتم أحسن الله إليكم، في هذه الآيات الوعيد الشديد على من كفر بأصول الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهذه الأصول جاءت بها الكتب المنزلة وجاءت بها الرسل وأجمع عليها المسلمون، ولم يجحد أحد شيئا منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وكان من الكافرين. وفي هذه الآيات أن الواجب الإيمان بجميع الرسل وبجميع الكتب، فمن آمن ببعض الرسل دون بعض فهو كافر بالجميع، ومن آمن ببعض الكتب دون. وفي هذه الآيات أحسن الله إليكم، في هذه الآيات أن الواجب الإيمان بجميع الرسل وبجميع الكتب، فمن آمن ببعض الرسل دون بعض فهو كافر بالجميع، ومن آمن ببعض الكتب دون فمن آمن ببعض الرسل دون بعض فهو كافر بالجميع. فمن آمن ببعض الرسل أو ببعض الكتب، هو العبارة التي تليها، ومن آمن ببعض الكتب. فمن آمن ببعض الرسل. أحسن الله إليكم. فمن آمن ببعض الرسل دون بعض فهو كافر بالجميع. ومن آمن ببعض الكتاب دون بعضه ببعض الكتب دون بعضها فهو كافر بالجميع. صحيح. ومن آمن ببعض الكتاب دون بعضه فهو كافر بالجميع. ومن آمن ببعض الكتاب دون بعضه فهو كافر بالجميع. قال الله تعالى في شأن اليهود كما قال تعالى في الآية الأخرى عن اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، كما قال تعالى عن اليهود في سورة البقرة: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أحسن الله إليكم. العبارة عندنا كان فيها يعني تحتاج تعديل. قال أحسن الله إليكم: فمن آمن ببعض الرسل دون بعض فهو كافر بالجميع، ومن آمن ببعض الكتاب دون فهو كافر بالجميع. ومن آمن ببعض الكتب دون بعضها دون بعض دون بعض نعم فهو كافر بالجميع، ومن آمن ببعض الكتاب دون بعضه فهو كافر بالجميع، كما قال تعالى. لا تكرر هذا. لا، الكتاب السابقة في الكتب. إيه الكتاب يراد جنس يراد بالكتب نفس المعنى. نفس المعنى. نفس المعنى. فتكون من ربع الكتاب وتكون يشمل هذا الكتب الله تعالى عن القرآن. وأنزل إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. ومهم عليهم مراد الكتب السابقة، الكتاب يعني جنس الكتاب. وأنزل إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، هل مراد كتاب واحد ولا جنس الكتب؟ جنس الكتب السابقة. جاء الكتاب جنس يراد بالكتب السابقة، واحدة من الأربعة تكفي. ها؟ فمن آمن ببعض الرسل دون بعض فهو كافر بالجميع، ومن آمن ببعض الكتاب دون بعضه فهو كافر بالجميع، كما قال الله تعالى عن اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. يعني وين يعني أبقيتها يعني من بعد التوضيح، ومن بعض الكتاب الواحد دون البعض، ومن آمن بعض الكتب دون بعضها البعض الآخر. نعم. لكن ذكر في الآية الأخرى: إن أنزل إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره وتقديره. في حديث جبريل داخل في الإيمان بالله، الإيمان بالله وقضائه وقدره يدخل في الأصل الأول. هنا إذا لم يذكر فيكون داخل في الأصل الأول، الإيمان بالله وقضائه وقدره. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ السعدي رحمه الله في قوله تعالى: أولئك هم الكافرون حقا، أحسن الله إليكم، قال: وذلك لئلا يتوهم أن مرتبتهم متوسطة بين الإيمان والكفر. خاصة وذلك في قوله تعالى، ولهذا قال: أولئك هم الكافرون حقا، وذلك لئلا يتوهم أن مرتبتهم متوسطة بين الإيمان والكفر. حكم الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم كان الله غفور رحيما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هذه الآيات الكريمة فيها بيان عناد أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قبل والذين آمنوا بالله ورسله. ها؟ ما في عليه كلام. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سيؤتيهم أجورهم. القراءة الآية الأولى. قل نحن قرئت هذه ما لم يقرأ. ما الشرح ما قرأ. في نعم في هذه الآية في هذه الآيات الوعيد الشديد على من كفر. لا لا والذين آمنوا بالله ورسله فقط هذا قرأنا لك. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. وفي هذه الآيات أن الواجب الإيمان بجميع الرسل وبجميع الكتب هذه قرأة. يعني يدمج عليه الشرح ما نسمعها. ما لم يذكر شيء خاص. بدأ مباشرة على يسألك أهل الكتاب في هذا الآيات. يعني يدمج مع الشرح مع الآيات. نعم مع الآية قرئت قبل في هذه الآية. إيش هنا بدأ الآن في قوله تعالى يسألك أهل الكتاب المقدمة للتفسير يسألك أهل الكتاب أن تنزله ما سنبدأ الآن به. طيب والذي لم يبلغ رسله داخل في هناك وشو كلام الظاهر هذا ولا ما في شيء ثاني. طيب اقرأ الكلام على الآية السابقة تعيده. شملت من هو تم تفسير الآية من 150 إلى 152. لا اقرأ على الآية السابقة الذي يكفر بالله ورسله ويفرق بين أحد منهم. نعم في هذه الآيات الوعيد الشديد على من كفر بأصول الإيمان وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه الأصول جاءت بها الكتب المنزلة وجاءت بها الرسل. طيب بعده. وأجمع عليها المسلمون ولم يجحد أحد شيئا منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وكان من الكافرين. وفي هذه الآيات لعلها هذه أن الواجب الإيمان بجميع الرسل وبجميع الكتب. فمن آمن ببعض الرسل دون بعض فهو كافر بالجميع ومن آمن ببعض الكتاب دون بعضه فهو كافر بالجميع كقوله تعالى في نعم أفتؤمنون ببعض الكتاب. ثم بدأ بتفسير لا أحتاج إلى أن تخص والذي يعمل بالله ورسله بيّن الله ذلك في هذه الجزاء المؤمنين والذي يعمل بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا. بين الله تعالى جزاء المؤمنين في هذه الآيات وأنهم ضد الكافرين فالكافرون يفرقون بين الله ورسله والمؤمنون لا يفرقون بين أحد منهم. ثم ذكر جزاءهم قال أولئك سوف أجورهم لم يبين الأجر أبهمه لعظمه وكون لعظمه لعظمه أبهمه لبيان عظمه وأنه لا يعلم مقداره وكونه إلا الله سبحانه وتعالى. فيه ترغيب للمؤمنين وكان الله غفورا رحيما الآية كتاب الآية. نعم نعم. وفي إثبات كان الله غفورا رحيما في إثبات اسم الغفور الرحيم وصفة المغفرة والرحمة. شوف الكلام المفسرين صلى الله عليكم الحافظ من كثير قال قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم يعني بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي بعثه الله. نعم. كما قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآيات. والبغوي ثم أخبر تعالى نعم بأنه بغوي مثل صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم قال والذين آمنوا بالله ورسوله الإمام البغوي كل نعم برسول نعم ورسوله كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم يعني بين الرسل وهم المؤمنون يقولون لا نفرق بين أحد من رسله أولئك سوف يؤتيهم أجورهم بإيمانهم بالله وكتبه ورسله. قرأ حفص عن عاصم يؤتيهم بالياء قرطبي شكرا ما تكلم قال فقط يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأمته مقصود ذكر الله تعالى هنا جزاء المؤمنين مقابل جزاء الكفار وذكر عملهم أن عملهم ضدهم فالكفار يفرقون بين الله ورسله والمؤمنون لا يفرقون بين أحد منهم. ثم أبهم الجزاء والثواب العظمة قال أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. الإمام الطبري أحسن الله إليكم قال أبو جعفر قال يعني بذلك جل ثناؤه والذين صدقوا بوحدانية الله وأقروا بنبوة رسوله أجمعين وصدقوهم فيما جاءوهم به من عند الله من شرائع دينه ولم يفرقوا بين أحد منهم يقول ولم يكذبوا بعضهم ويصدقوا بعضهم ولكنهم أقروا أن كل ما جاءوا به من عند ربهم حق. أولئك يقول هؤلاء الذين هم صفتهم من المؤمنين بالله ورسله سوف يعطيهم أجورهم يعني جزاءهم وثوابهم على تصديقهم الرسل في توحيد الله وشرائع دينه وما جاءت به من عند الله وكان الله غفورا ويغفر لمن فعل ذلك من خلقه ما سلف له من آثامه فيستر عليه بعفوه له عنه وتركه العقوبة عليه فإنه لم يزل لذنوب المنيبين إليه من خلقه غفورا رحيما يعني غفورا رحيما يعني ولم يزل بهم رحيما بتفضله عليهم بالهداية إلى سبيل الحق وتوفيقه إياهم لما فيه خلاص رقابهم من النار. طيب جميل طيب خلاص السلام عليكم بسيادي في زيادة فقط فائدة قال في قوله أولئك سوف يؤتيهم أجورهم قال أي جزاء إيمانهم وما ترتب عليه من عمل صالح وقول حسن وخلق جميل كل على حسب حاله ولعل هذا هو السر في إضافة الأجور إليهم. نعم ها الله تعالى يقول وقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض نص نعم تفضلوا الأنبياء نعم صلى الله عليه نعم. هذه الآيات الكريمات فيها بيان عناد أهل الكتاب من اليهود والنصارى وتمردهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن تمرد آباؤهم وأجدادهم على الأنبياء موسى وعيسى صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية هذه الآيات الكريمات فيها بيان عناد أهل الكتاب من اليهود والنصارى وعتوهم وتمردهم ضف عتوهم لما عتوا عما نهوا عنه وعتوهم نعم. هذه الآيات الكريمات فيها بيان عناد أهل الكتاب من اليهود والنصارى وعتوهم وتمردهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن تمرد آباؤهم وأجدادهم على الأنبياء موسى وعيسى. يقول تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء أي مكتوبا كما أنزل الله التوراة مكتوبة لأن الكتب السابقة كالتوراة نزلت جملة واحدة. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك إذ كانوا سألوا النبي أن ينزل عليهم كتابا من السماء إذا كانوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى سؤالا أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم صاعقة بظلمهم أي بسبب ظلمهم وطغيانهم صعقوا وماتوا. ثم تضرع موسى إلى الله فأحياهم الله ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، أي عبدوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات والأدلة الواضحة على أن الله سبحانه وتعالى مستحق للعبادة، فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. وما قال بسبع عثوه وتمردهم بسبع عثوهم وتمردهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقرأ بسبع عثوه وتمردهم كمل. بعد أن تمرد آباؤهم وأجدادهم على الأنبياء موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، يقول تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، أي مكتوبا، كما أنزل الله التوراة مكتوبة، لأن الكتب السابقة كالتوراة نزلت جملة واحدة. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك إذا كانوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر سؤالا أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. أحسن الله إليكم. إذا كانوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى سؤالا أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم صاعقة بظلمهم، أي بسبب ظلمهم وطغيانهم صعقوا وماتوا. بسبب ظلمهم وطغيانهم، وطغيانهم صعقوا وماتوا. بسبب إيش؟ بسبب ظلمهم وطغيانهم. أعظم الظلم، هذا أعظم الظلم، بسبب ظلمهم وطغيانهم. يعني هم جاوزوا الحد في هذا من الطغيان والظلم، أن يسأل الإنسان سؤالا يتجاوز به الحد. إذا كان من سأل مثلا منزلة الأنبياء، هذا يكون هل طغى وتجاوز الحد؟ فكيف بمن سأل هذا سؤال أرنا الله جهرة؟ يعني يعتدى في الدعاء. نعم، واعتدائهم بسبب إيش؟ ظلمهم وطغيانهم. وإيش؟ بسبب ظلمهم وطغيانهم. وطغيانهم وعدوانهم واعتدائهم. نعم، وعدوانهم أو اعتدائهم يضاف إلى كلمة. نعم، بسبب ظلمهم وطغيانهم واعتدائهم. نعم، أو عدوانهم، المعنى واحد. نعم، لظلمهم واعتدائهم، بسبب ظلمهم وطغيانهم وعدوانهم أو اعتدائهم صعقوا وماتوا. نعم، وعدوانهم واعتدائهم كلهم. أي بسبب ظلمهم وطغيانهم وعدوانهم واعتدائهم صعقوا وماتوا. صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم تضرع موسى عليه الصلاة والسلام إلى الله فأحياهم الله، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، أي عبدوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات والأدلة الواضحة على أن الله سبحانه وتعالى مستحق للعبادة. نعم، فعفونا عن ذلك وآتينا موسى. نعم، بعد إيش؟ ما جاءتهم البينات إيش؟ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، أي عبدوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات والأدلة الواضحة على أن الله سبحانه وتعالى مستحق للعبادة، وأنه لا يستحق العبادة، دون غيره أو ولا يستحق العبادة غيره، لا بد من الله فعلا. على أن الله سبحانه مستحق للعبادة. نعم. دون سوى. دون غيره. ما سوى. نعم. دون ما سوى. نعم. دون سوى من العزي وغيره. نعم. على أن الله سبحانه وتعالى مستحق للعبادة دون ما سواه. نعم. فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم لما امتنعوا وأبوا العمل بأحكام التوراة رفع الله جبل الطور حتى صار فوق رؤوسهم فخضعوا وسجدوا فصار الواحد منهم يسجد وينظر بعينه فوقه خشية يسقط عليه وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا أمرهم الله أن يدخلوا باب بيت المقدس. ماذا يفيد هذا؟ وإذا نزل استطاعوا منعه ماذا يفيد كونهم ينظرون بعين واحدة؟ خوفا. ها؟ خوفا. هل يدفع عنهم هذا النظر؟ لن يدفع. وإذا نزل عليهم هل بهذا النظر هل يدفعونه؟ بس هذا يعني طبيعة الإنسان وجبلة الإنسان، وإلا فما يفيدهم هذا النظر. إذا نزل ما يستطيعون منعه، وهذا النظر ما تفيدهم شيئا، إنما الذي ينفعهم الخضوع لله عز وجل، أن يخضعوا لله وأن يتضرعوا إليه وأن يخبتوا له، وأن يكون اتجاههم اتجاه واحد. ما يكون هذا من التذبذب، يعني يسجدون وينظرون، هذا في ضعف العبادة، هذا يضعف العبادة. وإن الواجب الإقبال على الله والسجود كامل في الجبهة وعدم النظر، بينما الخضوع والاستكانة هذا هو الذي ينفعهم، كمال التضرع والخضوع لا ينظروا بعين واحدة. نعم. حسن الله إليكم. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا أمرهم الله أن يدخلوا باب المقدس سجدا وأن يقولوا حطة، أي حط عنا يا الله خطايانا واغفر لنا، فغيروا بالقول والفعل وبالفعل، فقد أمرهم الله أن يقولوا حطة فقالوا حنطة سخرية واستهزاء، وأمرهم أن يدخلوا الباب سجدا أي ركع تعظيما لله، فدخلوا يزحفون على أستاههم أي على مقاعدهم، أي على مقاعدهم، أي على مقاعدهم. المقاعد تسمى أست. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، أي لا تتجاوزوا الحد الذي حده الله لكم، فإنه حرم عليهم اصطياد الحيتان يوم السبت، وابتلاهم الله حيث صرف الحيتان عنهم إلى يوم السبت إلا. حيث صرف الله. نعم. وابتلاهم الله حيث صرف الحيتان عنهم إلا يوم السبت، فتحيلوا ونصبوا الشباك يوم الجمعة. نعم. كما قال تعالى في الآية الأخرى كذلك، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. نعم. وسلم ما قلت لك إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نعم. طاف الآية كما قالت في الآية الأخرى في الأعراف. أحسن الله إليكم. كما قال. نعم. بس هم فتحيل قبل، أي لا تتجاوزوا الحد الذي حده الله لكم، فإنه حرم عليهم اصطياد الحيتان يوم السبت، وابتلاهم الله حيث صرف الحيتان عنهم إلا يوم السبت، كما قال تعالى في الآية الأخرى إذ يعدون في السبت، كما قال تعالى في الآية الأخرى إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. نعم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فتحيلوا ونصبوا الشباك يوم الجمعة فتصيد يوم السبت ويأخذون يوم الأحد يأخذونها يوم ويأخذونها أحسن الله عليكم ويأخذونها يوم الأحد ويقولون لم نصطد وهذه حيلة ففي الظاهر أنهم لم يفعلوا المعصية وفي الباطن أنهم فعلوا المعصية فعاقبهم الله فموسخوا قردة وخنازير وأخذنا منهم فكانت العقوبة من جنس عملهم فكانت العقوبة من جنس عملهم فعاقبهم الله فموسخوا قردة وخنازير فكانت العقوبة من جنس فعلهم نعم من جنس عملهم من جنس عملهم نعم يعني فهم عملهم الآن في الظهر إيش أنهم ما فعلوا شيء نعم. أنهم كذلك مسخوا فهم في الظاهر يعني باطنهم عدميون وظاهرهم قردة يعني لأن القرد أقرب شيء للإنسان صلى الله العافية فعقبهم فعقب قرد بأن نسخوا قردة وخنازير نعم فكان الجزاء من جنس عملهم من جنس عملهم نعم صلى الله عليكم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي مؤكدا تأكيدا شديدا وكل هذا من عتو بني إسرائيل وعنادهم مع أنبيائهم والله تعالى يحذرنا أن نفعل فعلهم ويحذر الأحفاد الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا فعل آبائهم وأجدادهم حتى لا يصيبهم ما أصابهم نعم والله تعالى يحذرنا إيش نعم ويحذر الأحفاد في زمن قبل نعم وكل هذا من عتو بني إسرائيل وعنادهم مع أنبيائهم والله تعالى يحذرنا أن نفعل فعلهم فيصيبنا ما أصابهم ويحذر الأجداد الأحفاد فيصيبهم ما أصابهم كرر ما أصابهم مرتين فالله والله تعالى يحذرنا أن نفعل فعلهم فيصيبنا ما أصابهم ويحذر الأحفاد الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا فعل آبائهم وأجدادهم حتى لا يصيبهم ما أصابهم نعم السلام عليكم إيش بعده كمل الآن شرع في إيش بعده يبين نعم فبما نقضهم ميثاقهم ها فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله إيش بعده يبين الله قبلها بس انتهى هو انتهى نعم يسمى بعده قال تعالى فبما نقضهم قرأت الآية أنا فبما نقضهم ميثاقهم ايه؟ وكفرهم بآيات الله قرأت هذه نعم مع الآيات السابقة نعم فبما نقضهم ميثاقهم فعل هذه نعم أحسن في الآيات إثبات أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآية إثبات أن الله سبحانه وتعالى يرى وإلى اليهود ما كانوا يسألوا أن يروا إن الله إيش أنه يرى سبحانه وتعالى إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى إن الله يرى وإلا لم يكن اليهود يسألوا أن يروه فهم اعتدوا فأرادوا أن يروه في الدنيا جهرا إيه هذا من عدوان ولا من عدوان الاعتداء شو الإشكال فيه لا أقول أحسن لك فيها من الفوائد إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى الرؤية في الآخرة الرؤية في الآخرة لأن الله لا يرى في الدنيا هذا من عدوان ولا ذكر أيضا ما يقوله فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم في هذا يدل على أن الله لا يرى أحد في الدنيا وأن هذا من العدوان ولو أنهم سألوا رؤية في الآخرة مع الإيمان لا ثابهم وبشرهم بشرى جميلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القبر لا تضامون في رؤيته هذا يمكن ضاف في هذا في وفي هذه دليل على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا وأن طلبهم ولهذا لما طلبوا الرؤية كان هذا من العدوان ولو أنهم آمنوا وسألوا الله الرؤية في الآخرة لما عاقبهم وبشرهم ببشرى جميلة وهي أن الله تعالى وهي أن المؤمنين يرون ربهم كما يرون القبر لا يضمون في رؤيته أحسن الله إليكم طرح. في نعم سؤال موسى أرني أنظر إليك. ها؟ سؤال موسى ربي أرني أنظر إليك. نعم هذا موسى عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام الله طمع في رؤيته وظن أنه أن ذلك جائز فبينه الله، فالله تعالى قال لن تراني ولكن انظر الجبل، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا. نحن في على هذه الآية في دليل أن الله لا يرى في الدنيا، في أن الله تعالى لا يرى في الدنيا وأنه لا يراه أحد في الدنيا، وإنما يرى في الآخرة لأن الرؤية نعيم خصه الله بأهل الجنة. ولو أنهم آمنوا وسالوا الرؤية في الآخرة لما عوقبوا وبشروا كما بشر النبي أصحابه بأنهم يرون ربهم كما يرون القمر لا يرمون في رؤيته. لأن الله تعالى احتجب بالخلق لا يستطيع أحد يراه في الدنيا، ولو كشف الحجاب لاحترق الخلق كما جاء في الحديث في صحيح مسلم حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه من تأيله بصره من خلقه، فلا يمكن أن يرى الله أحد في الدنيا. وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على أن الله تعالى يراه أحد في الدنيا لا يرى أحد في الأرض. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وأما رؤية النبي لربه ليلة المعراج فهذا فيها الخلاف، الرؤية في الآخرة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلاف، والرؤية وليست في الأرض وإنما في السماء. يعني أجمع العلماء على أن الله لا يراه أحد في الدنيا لا الأنبياء ولا غيرهم لا في الأرض إلا ما روى بعض الصوفية، لا يعول على الخلاف أن قال كل خضرة لعل الله يكون فيها، تعالى الله عما يقول. وإنما اختلف العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في السماء ليلة المعراج، ذهب بعض العلماء إلى راه بعين رأسه، ذهب إلى القرطبي والنووي وجماعة قليلة، والصواب الذي عليه الجماهير من الصحابة والتابعين أن الله تعالى يراه أحد في لا أن النبي لم يرى ربه في الآخرة وإنما رآه بعين قلبه لا بعين رأسه لأمور. الأمر الأول أن الرؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في عموم الآية لو كشفه لا حرق سبحانه وجهه، وثانيا أن الرؤية نعيم دخله الله لأهل الجنة، والجمع بين النصوص ما ورد عن السلف وعن الصحابة بالرؤية ومرأة على أحد أنه رآه وذهب ابن عباس أنه رآه وفي بعضها أنه رآه بقلبه، أن النصوص التي وردت المطلقة تحمل على المقيد، المطلقة تحمل على المقيد، فما روي عن ابن عباس أو عن الإمام أحمد أنه رآه يحمل على الرؤية الأخرى أنه رآه بقلبه، وما ورد عن من النصوص من الآثار عن السلف والصحابة بأن النبي رآه تحمل على الرؤية بالقلب، وما ورد من النصوص على أنه لم يره تحمل على الرؤية بعين الرأس، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف، فما ورد من النصوص ومن الأدلة على رؤية النبي لربه محمول على الرؤية بفؤاده، وما ورد من النصوص والآثار عن السلف بأنه لم يره أي لم يره بعين الرأس، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف، كما حق ذلك شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم وفق الله جميعا. في بس أسئلة بس تكملة كم سؤال المرة الماضية طيب كلمة طويلة لا ليس بطويلة. أحسن الله إليكم، يقول أحسن الله إليكم إمام مسجد يقرأ في المغرب غالبا بقصار المفصل وفي العشاء بوجه ونصف أو وجهين غالبا وفي الفجر بثمن جزء تقريبا، وقد قال بعضهم إن هذا تطويل يشق على الناس، فما ضابط التطويل والتخفيف؟ نعم صحيح هذا تطويل جزء نص ضابط فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يقرأ بسبع اسماء وهل أتاك هذه الغاشية والشمس ضحاها مثل يكون آخر ثم نصها طويل. الضابط فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المداومة على قصار السور في المغرب هذا خلاف السنة، بل السنة أن يفعل يقرأ الطول بعض الأحيان. قال قيل إن هذا من سنة مروان الحمار، هو الذي كان آخر خلفاء الذي كان يداوم على قصار السور في المغرب، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من المرسلات اقتربت الساعة وقرأ مرة بمرة واحدة بسورة الأعراف. نعم صلى الله عليكم. فلا ينبغي له أن يطيل هذا، هذا في مشقة على الناس. ثم لكن في الفجر بثمن يعني تقريبا ربع يعني وجهين ونصف تقريبا. لا في الفجر ليس بالطبع، كان يقرأ في الستين بستين إلى المئة. هو يقول في الفجر في ثمن ستين إلى المئة. حسنا يعني يراعي هذا، يراعي فعل النبي. كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة اللي فلان بيمتنزل السجدة ولا تعالى الإنسان يعني مقاربة. وروي عن عمر كذلك أنه يقرأ سورة يوسف في الفجر، سورة يوسف في النحل. أحسن الله إليكم. المقصود بالستين إلى المئة من قصار السور يعني الآيات أو متوسطة؟ لا متوسطة، متوسطة كان يقرأ مفصل. نعم أحسن الله إليكم. السؤال الثاني، السؤال المفصل كلها آياته قصيرة. إيه قصيرة لا مراد. نعم كذا كالواقع والرحمن. نعم أحسن الله إليكم. أقول متى تبدأ أول ساعة من يوم الجمعة للحصول على فضيلة التقرب لله بتقديم بدنه؟ قيل إنها تبدأ من طلوع الشمس، وقيل من طلوع الفجر. قل من طلوع الفجر لأن اليوم يبدأ بعد طلوع الفجر، ولا قولها بعد طلوع الشمس لأن طلوع الفجر مأمور الإنسان بأن يجلس في مصلاه ويقرأ، فلقلنها بعد طلوع الشمس. نعم وهي ساعات تكون طويلة في الصيف خمس ساعات، والإمام يخرج في الساعة السادسة، وليس المرة الساعات ستون دقيقة، المرة جزء من الوقت. تكون طويلة في الصيف قصيرة في الشتاء، قد تزيد على ساعة الساعة المعروفة في الصيف وقد تنقص عن ساعة في الشتاء. نعم أحسن الله إليكم. هنا سؤال يقول خلاف الإمام مالك، الإمام مالك رحمه الله له رأي عجيب في هذا، يقول إنها ساعات، هذا الساعات لحظات تكون بعد طلوع بعد الزوال، خمس ساعات خمس لحظات بعد زوال الشمس. هذا بعيد. نعم كيف يكون التقدم هذا؟ نعم صلى الله عليكم. يقول رجل اشترى ملابس من رجل نصراني، وقبل انتهاء الأقساط انقطع الرجل النصراني عن الحضور لأخذ الأقساط ولا يعرف طريقه للوصول إليه، فكيف يتصرف في هذا المال؟ يبقى عنده حتى يبحث عنه وعن قاربه. نعم أحسن الله إليكم. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك. سأل السؤال وعدم هذا.